والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لمأموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا، طيب، نعم، وإن كان سهوا، نعم، وذكروا في التفصيل قبل وذكره. نعم نعم تمام. طيب، وإن كان غيرها بندر طيب ذكره بعد الأيام وقبل الشروط القراءة إن ذكره بعد نعم. طيب، عطل المذهب إذا كان بعد شروط القراءة فلا يطلع، يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا أو لا يعتد بها؟ تمام. طيب، نعم يا زين. وإذا ذكر بعد السلام، ذكر بعد السلام على كلام المؤلف أنه يرجع ركعتين كاملة، إلا استثنى من هذا. لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام. هنا القول لغير راجح. من يعرف؟ لا، حارق حارق حصل. لا لا الا لتركات السلام او التشهد الاخير. نعم، فانه ياتي به ولا يتركه. تمام، ما لم يكن متروك تشهدا اخيرا او سلاما فياتي به ولا ياتي بركه كامله. طيب، هذا المذهب. القول الثاني حجاج في من ترك ركنا من ركعة ساهيا. قال إن سلم قبل، إن سلم يعني إن سلم قبل يعني ف... لا لا، ما هي سلم، إن ذكر يعني في تفصيل كذلك. فإن ذكر إن ترك ما ذكره قبل أن يصل إليه إلى مقام الركعة الثانية عاد إليه وجوبا، وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى. قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها، سمعنا الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى. طيب، وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه في من آخر ركعة، ذكره من آخر ركعة وسلم، ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ذكر في آخر ركعة، الثاني من آخر ركعة، نعم، ماذا يصنع؟ على القول الراجح أنه يجلس يجلس للجلوس بين السجدتين، نعم، ثم يسجد الثانية، نعم، ثم يتشهد، شهد، ثم يسلم، يسلم السلام. قبل السلام ولا بعد؟ قبل. قبل؟ نعم. ما هو زاد في الصلاة؟ لا،